اتصل بيهم دكتور علي العجري. انا بزهق من الجري. اللي جابوا اي حد مش بذاكر يبلغ عليه ورقه و مش كده دكتور علي. انا طلع عني المره اللي فاتت لحد دلوقتي مش عارف هو مين. ف صح انا الوجه القبيح ده ممكن يظهر كل مره فده مش كويس. الوجه القبيح ده لازم ما طلعت بريء المره دي ممكن طب كنا في الانفستيجيشن بتاعت والكاميرا اللي باقي الاول عشان يجي متاخر ممكن يتعب اللي باقي دلوقتي ممكن احتمال يتعب. الاستيشن دي اس اس خلاص اتفقنا ان دي ممكن تنسى الطيران بروفايل. السي ار اتش تيست دوت بصوا على هنا احنا بقى لنا حاجه اسمها تطلع سي ار اتش ينزل على الستيم بتويتر تطلع في اس اتش تنزل على الثيرويد تطلع في تي تي فور ده مفهوم. بس الناس بتوع الجويتر دي بتكون عالي جدا عامل سبريشن للدي ار اتش وعامل سبريشن انتيبودي. اي جلاند سبريش لمده طويله اي جلاند سبريش لمده طويله ما تفوقش بخوف الهرمون واحد. فاهمني؟ عايز تاخد وقت على ما تصحى. فالعيان التوكسيك جويتر ده الكيو بتوتر بتاعك ليه سبريش فتره طويله. لما تجيله تي ار اتش حقن التي ار اتش واي تي تي اس اتش عنده 40 عايش هو طبعا هيعلى الدنيا لا بس معلش زي ريسبونس النورمال. اما النورمال زي وزيك لا لما تجيله تي ار اتش يعني تي اتش ريسبونس نورمال فهو ده اسمه تي ار اتش. وانا اظن لو انا فاكر صح ان انا كنت شفت كتاب الاسم بس انا قلت زمان والحصه اللي فاتت انا بشرح اساسا ثيرويد فانكشن تيست مش الجراحه بشرحها اساسا اساسا للبطن. خلاص يبقى لازم تي ار اتش ايرو تي ار اتش ده ندي انترا وينا تي ار اتش نورمالي يحصل تي اس اتش التوكسيك جويتر ما يحصلش ليه ما يحصلش اكتر عشان انت فاهم عشان انت بتقول انت اصلا فاهم. بس مش هيديله تاني. انت هتقول طب لو استمر يديله تي ار اتش فتره طويله هيطلع في اس اتش صح؟ انت مش عايز تطلع انا فرحان وسبريس. ده انفستيجيشن مش تريد. طيب وبعدين خدنا راديو اي جي ايه تي 3 سبريشن تيست بيقول لك تعمل بس تي 3 سبريشن تيست لو كان الاودين ابتيك عالي. كان الوقت الوقت احنا عملنا امبارح حصه الفيستا والامبارح كان حاجه اسمها الجين ابتيك اند اكسكريشن ده فيها كده بجد. لو حد مش متذكر يبقى يقول لي بيني وبينه قبل ما يخش حصه بدل ما يقعد واطلعه بيني وبينه اقعده مش اساله يبقى عدت الامور وما ظهرتش وخلاص. اللي لو سالتك قدام الناس قلت لي مش مذاكر خلاص انا مضطر امشي. اما لو بيني وبينك مفيش مش بيذكر خلاص على جنب وبعدين شارين وانا بسال اول واحد اساله هو انا. عايز تقول انت عملت ايودين ابتيك طلع عادي طلع ايه؟ عادي بس العيان شكله مش توكسيك او العكس العيان طلع ايودين ابتيك معقول هاي نورمال بس العيان شكله توكسيك قال لك عايز تعرف هو توكسيك ولا لا تعمل حاجه اسمها الديب برين كومبريشن. ايه هدف الديب برين كومبريشن؟ لمعرفه من هو الملك المدور. اكتب الديب برين كومبريشن هدفه لمعرفه من هو الملك المدور. هل التي اس اتش ولا اللات؟ واقصد باللات يعني الانتي بارتس، الثيرويد انتي بارتس. هذه الثيرويد يا جماعه طول وسط تعالى تعالى الهلام دي يا ابني بايظه. ممكن معناها تجيب لي الهلام دي ما احنا في الشيخ هنا ما حدش يستخدمها هنا. الهلام دي انت خد لك الملك المتوج تي اس اتش. هنا الملك المتوج لك طبعا الجراند كارلي فاهمين ولا اوعى تحسب الجراند لوب تي اس اتش لوب لا لا في اماكن ماشي يا مروه بس ما تجيش لك خش اقعد هنا جنب سيف جنب سيف انا حاجز لها من الصبح خش جوه تحت خش خش من جوه كده بسرعه تعالي خش ايه من ايه بقى اللي هناك قوي دي اطيب بنت عندي تعالي يا شريف تعالى يا بنت بقى انا هبوس يعني عليها ثلاثه شريحه انا عارف الاثنين ودايخ على الثالثه من اول السنه خش يا شريف خش اقعد هنا خش اقعد اطيب واحده عندي جديد عندي سايباني دول تعبني دول وانا ضرب كل اللي شغله عندي بقى تقول لي انا هو روح في ولادي سلامتك يا عم علي يجيب لي كيلو برتقال ولا حاجه ونجيب البيت اهلا اهلا اهلا ازيك يا حبيبي؟ انت بتشوف كتير شوية. وارتاح على طول. ازيك يا بيكو ربنا يخليك. طيب ازيك يا مسافر؟ اخبار مذاكر ايه النهارده؟ مفيش نشاط ولا حاجه. قالوا لا عاوزين ابتدي بره عندي عادي. لا مش فايق خلاص خلاص سبي اتكلم شويه. جه قال لي اعيد الاوزين ابتيك. قال لي طب لو كان توكسيك تدي بنفس النقط اديته لعيالي دخل يخبط الباب لا قدامه لابس اول مره اشوف بس مش فارقه معاه. جميل قال انا لابس. قال له انت مالك عامل نشاط اتلم شويه. قال له انت مين؟ قال له انا نسري. قال له انا اللاتسي بهدله يا حبيبي لدرجه الناس الخبيره في هذا الانفستيجيشن وبتحكي ان نسري انت ربنا تيجي يرجع معاك في الحكم. لو لقيته بيرجع مش مكتوب عندك كده في شافه. لو سالك ازاي تعرف وانت بتدي العقد ان الملك المتوج لاس هو ده فاذا عملت 3 سبريشن تيست نورمالي يحصل سبريشن للايدين ابتيك ويست. لكن لو عايز توكسيك ما حصلش سبريشن. خش خش يا وحش بتوع خميس اقعد جنب خميس يا عادك يبقى احسن. احنا عندنا فرق انسان روحنا امبارح يا خساره وانت على الاول مش فاهم يبقى عندهم امتحانات دول اكثر انت هتتقل. طبعا مش عامل امتحان غريبه من الكاتب في الامتحان مروحه من الكاتب عادي جدا. ما عندكش قلب والانديال دول كمان قلبهم متقطع فرحانين فرحانين كل سته واحد والله قاعد ورا العمود. ازيك يا هبه مذاكره هبه؟ النقاد والمذاكره صلاح الدين محمد المذاكره. المذاكره كده انا بقول لك انا ابص بعينيك يا رب. طب سريع يا محمد روح وتعالى بكره مذاكره. مفيش حد بيقعد مش مذاكر يا محمد مهما كان ظروف العاده كابده. انا عارف ان انت كان امبارح عندك مدرس وكده ثانوي لكن انا تروح محمد مفيش انستيتوز دعاء حد مش مذاكر. فئة ضالة لن تخترق السيستم. انت عصر الضلال ده ضلال كده. عيشة في ظلمات سنين مش شايل ورق شكله اكس في عيرة. هو اخر السنة. سؤال يا محمد. مذاكر؟ مذاكر؟ طب بتقول لك مذاكر؟ لكن مذاكر؟ طيب خد سؤال. من عينك تقول مش مذاكر؟ قول لي الدي دي اوف توكسيكولوجي. طب قول لي ازاي الفرق برايمري من سكندري توكسيكولوجي. شكرا لك. وانا مطلوب لما تغيب حتى نذكرها ولا تعال نذكرها. يا سيدي كل انت مالك خايف كده ليه؟ ازيك؟ فعايز اقول يا اولاد فهمنا في 3 سبريشن تيست وليه استخدمنا في 3 مش دي 4 وعشان في كل الانفستيجيشنز بتاعت تمحيط بتاعت 3 مش دي 4 وبيقول لك هيدي دي 3 نورمالي للابتيك باي ثيرويد. خد كل دول وهات كل دول. نعمل اي سي جي وبيزل ميتابوليك ريت والاي سي جي مش ثايرويد فانكشن. البيزل ميتابوليك ريت ثايرويد فانكشن. لكن خلي كده. نعمل ضغط حاجه اسمها هايبر كرياتينين. الكرياتينين الكرياتين غير الكرياتينين. الكرياتينين ده بتاع الكلمة والكرياتين ده بتاع المصل. اي واحد عنده مايوباثي مصل ديستراكشن بيتلعب في جسمه الكرياتين ودول عندهم مايوباثي بيبقى عنده هايبر كرياتينيميا. عنده هايبو كوليسترولينيا وده سؤال شفه وشهير. ايه يا ابني الهرمون الوحيد اللي يقلل الكوليسترول؟ تقول له ثايرويد هرمون. هايبر جلايسيميا ضيابيته يعني في الثلاث ظلموه. وحد سألني امبارح ازاي الثلاث ظلموه انت بتقلل كوليستيرول كتير معرفة. قلت له اكيد بتوع البطن هتلاقيهم عارفين فيريك تقولهم لي وتجيب لي الاجابه. اللي يعرفها بس يقولها لي كده يبقى كتر خير ماشي. واكثر ناس غريبين عندي زي محمد كده بيعلمني حاجه، فلما تعلمني حاجه هتغلى عندي. طيب انما احنا اخذين انفستيجيشن وحيد اسمه تي 3 ابتيك تيست اللي في اول صفحه فوق عشان هم متاخرين بس ما يفوتهمش. انت ظهرك واسمعني لان الكلام ده مهم قوي. انا عايز تخش جوه. هو الحين صرنا نشوف بعض كتير الشرح ازاي. يعني لو ما يسمعني كويس خير. احنا الدم بتاعنا لدينا في بروتين، وفي هذه البروتين عليها بايندنج سايت لاستقبال الثيرويد هرمون. مثلا انا رسمت 10 بروتين ده اهو. اكثر من كده. اخترنا قارورة وفي القارورة وضعنا كمية من بلازما المريض وكان فيها 10 من البروتين ودي عليها بايننج سايتس جاهزة عشان تستقبل ثيرويد هرمونز. في جزء من الثيرويد هرمونز في جسمنا، جزء في جسمنا باوند يعني موجود على البروتين او يعني وليكن في 6 من دول اوكيفاي. وفي جزء من الثيرويد في جسمنا فري. ماشي يا رشا؟ في جزء باوند. في جزء فري. والجزء الفري اقل بكثير قوي قوي من الباوند. والارقام بتاعتنا الحصه اللي فاتت لو اللي فيكم بص في فلسفه الارقام اللي معانا يلاقي فرق ضخم جدا. ده دي فيكو جرام ودي دي كام؟ كانت الاولانيه من 9 ل 27 بيكو والثانيه من 50 ل 150 نانو. فري التوتال. واحب اقول لك ان الفسيولوجيكالي اكتف زي ما انت عارف من ايام الفسيولوجي زمان هي الفري ميشل توتال. عشان كده احنا قسنا الفري والفري مور اكيوريت عن التوتال. مفهوم الكلام ده؟ حتى من غير رسم اللي قدامك تبقى فهماني؟ طيب خش يا طارق، خش لطارق يعني كده كده وقعدوا هنا جنبي. خش هنا يا ابني كمان. ازيك يا طارق؟ خش اقعد. انا عيان جدا. وعندي عمليات النهارده في بوليش وانا عمليات الحكومه بالذات حريص جدا انك تحضرها. يعني امبارح الفرايز اللي كان بيجي كنت بأجله. لكن الحكومة مقدرش. إخلاص. أنا مش هتكلم عن نفسي. أهم حاجة لما تعمل عمل ما تتكلمش عنه عشان الإخلاص. زي كده. طيب وفي جسمنا أركز قوي في اللي بقوله ده قوي. في برضه شوية بروتينز كان فيها فري بايندنج سايت. وليكن 4 في الرسمه بتاعتنا دي. في واحده زياده هنا؟ في كره زياده خلاص. وليكن 4 هنا دول فاضيين. فاضيين. اسمهم فري بايندنج سايت. وفي جسمنا في ايكوليبريم بين الثلاث ارقام دول. بين الفري بايندنج سايت وبين الاوكيوباي او البروتين باوند. ثيرويد هرمونز وبين الفري ثيرويد هرمونز. يعني معنى كلامي لو الثيرويد جلان طلعت دلوقتي تي 3 تي 4 زياده مش كله يبقى فري ولا كله يبقى باوند. لا الكوليبريم بالنسب ده. فاهميني ولا لا يا حاجه منى؟ فاهماني ولا لا؟ ما تفكريش كتير كل حاجه هتتحل باذن الله بس ركزي معايا خلاص. فكل ده فيه ايكوليبريم فشويه ثيرويد هرمونز يجوا ابو باوند وشويه يبقوا فري وهكذا. اتفقنا؟ طيب هسال سؤال ذكاء. حلوه ذكاء دي. لو واحد توكسيك جويتر الفري بايندينج سايدز اللي هما في الرسمه بتاعتنا هنا اربعه معايا ترى اللي هما هنا ايه اربعه الفري بايندينج سايدز اللي هما هنا اربعه يزيدوا ولا يقلوا انا بتكلم واحد توكسيك يقلوا يزيدوا ولا يقلوا يقلوا ولا يزيدوا يقلوا يقلوا يزيدوا ولا يقلوا يزيدوا انت رايك ايه مش بتاع في بان يقلوا مش بتاع ما البان ايه ناس يزيدوا انا متلخبط بين مين مايكل مايك قول يا مايك اللي جاب مايكل جون ولا جان جون اول واحد دخل بلعب في السجن كله مش كده ولا ايه كنت ثالث واحد يعني كنت في الاوائل الجيل الاول هي ده الجلد اللي قفلت البلعات على المدينه اللي بتبقى لو كان بيخش بلعات قليلين كنا مش عملنا كده زي كل سنه ايه ممكن يفضلوا زي ما هم ما دخلتش لسه معقول طب كان على خطوة الأفلام طب مذاكر معك التلفزيون يزيد ولا يقل فكروا ثلاثة مع بعض دعوة للطلبة وقولوا لي رأيك رأيك يا ابني صح يا ابني صح رشا صح وقال لي صح يقل ليه يقل له لسه إنهاك لما عالي دي 3 دي 4 فراح عمل انهاء وهعمل زياده اهو فاوكيبايد اثنين كمان هنا وخد واحده فري اوكيبايد اثنين كمان هنا وخد واحده فري طب هسال سؤال يعني بالتالي بقى اثنين كان اربعه الفري بايندينج سايت مفهومه؟ طيب هسال سؤال ذكاء جدا في الهايبوثايروديزم في الهايبوثايروديزم يزيدوا ولا يقلوا؟ يزيدوا. سؤال ذكاء بقى. يزيد. طبعا يزيدوا ذكاء يا استاذ طبعا يزيد فكر فيها حاجه. التوكسيك جويسر تقلل الفري بايندينج سايت. والهايبوثايروديز تزود فري بايندينج سايت. التي 3 ابتيك تيست هدفها ان يقيس هذه الفري بايندينج سايت. اقيسها ازاي؟ بالظبط. اقيسها ازاي؟ هجيب انبوبه اختبار، دي كانت قاروره. القاروره فيها جزء من البلازما المريض. هجيب انبوبه اختبار بها هرمون الثيرويد الثلاثي. المصنع بالايودين المشع. مصنع بالايه؟ مش هو تراي ايودو؟ ده اخليه ايودين مشع. تحضر انبوبه اختبار يحتوي على هرمون الثيرويد الثلاثي المصنع بالايودين المشع. قم بسكب هذه الانبوبه على الخط. قم بسكب هذه الانبوبه بمعلقه بلاستيكيه قلب المعقره بايد مقادير. قلبتها جيدا ايه اللي هيحصل؟ ان كل فري بايندنج سايز تبقى اوكيبايد بمين؟ بالراديو اكتف ايدين او كل ده بقى ايدين اخضر اهو فيرد هرمون خضرة يعني مصنعه براديو اكتف ايدين. بفصل كل البروتينز اللي جوه البلازما لان يعني شوف في شويه في فري سقطوا تحت هنا في قاع القاروره واسقط في قاع القاروره ما يزيد عن الكميه. اقوم واخد البروتينز بس ونصورهم بجماليه. نفترض لقيت طالع لي اربع اشعاعات مثلا يعني بهذه السذاجه اربع اشعاعات يبقى انا نورمال لان انا قست المليون واحد وعارف النورمال كام فطالع اربع اشعاعات يبقى ده نورمال. طلع اشعاعين بس يبقى دون توكسيك. طلع سته يبقى دون هايبوثايرويد. ببساطه شديده سهل. يبقى التي 3 ابتيت تيست هدفه ان يقيس الفري بايندنج سايت. بستخدم تي 3 بتصنع براديو اكتف ايودين واشوف قد ايه بقى في فايت. شريان بصيت لي بصه في قمه الذكاء تقول لي هل ممكن في واحد نورمال يبقى عنده كل الفري بايننج سايتس اوكيبايد مستحيل. طب ما هنا بقت كلها اوكيبايد، ده مش فيسيولوجي. يعني الكميه دي لو اتدلقت في السيرم تموت عيان، يموت بتوكسيسيتي قبل ما يبقى عنده ايه؟ كل اوكيبايد. عشان يبقى كل اوكيبايد زي التيست ده لازم حاجه تبقى بره العيان. دلقنا كمية شنيعة من تي 3 عشان توكيفاي كل الفري بايننج سايتس، اسمه تي 3 ابتكتر. حد برضه بص لي هنا بصة آية وقالت لي أنا مستغربة أوي يا دكتور علي، مش التي 3 تي 4 كفاية وخلاص وتي اس اتش؟ يعني لما عملنا توتال أو في تي 3 تي 4 وليه أوي يا أخي؟ أما أنت برضه بايت واحدة من الاثنين وخلاص، ليه دي مكتوبة ودي مكتوبة؟ وليه بعد كده قال لي ايدين ابتيك واكسكريشن يا اخي؟ ده حرق الدم وتي اس اتش وتي ار اتش تيست وتي 3 سبريشن تيست خدناها اللي هم متاخرين خدناه. يا ترى ايه سبب الكلام ده؟ انت عايز تسمعني كويس، لما تلاقي مليون انفستيجيشن تفهم انت ان كل واحده فيها اخطاء. ولو كان في واحده 100% اكل بتخلص القصه كنت اكتبها لك هي بس واقول لك افر هيستوريكال تيست كذا. نفس القانون في العمليات، لما تلاقيني في الانفديما قايل لك 17 عملية تفهم ان ولا واحدة سكسسفول 100% وان كل واحدة ليها مصايب وفيلير ريتس عالية فبنحاول نعدل. لما تيجي بقول لك في الفايوريك ستينوزس كونجينيتال عملية واحدة اسمها رامستن هي اللي في كل كتب الطب، هم انا وانت نفهم ايه؟ انها 100% كيور، يبقى نجدد ليه؟ ونخترع ليه؟ ليه في مليون طريقه للريبير هرنيا؟ عشان كان كل ريبير في لسه ريكارنس ريت، لسه له كومبليكيشن. ففكروا في ريبير تاني، فهمتوني؟ ده قانون. فالنهارده كون وجود انفستيجيشن كتيره قدامك يقول لك ان ولا واحده كل واحده بتفلت منها عيانين. فهمتوا الفكره دي؟ تاني نقرا مع بعض بعد اذنكم ال 3 اوف تيك تيست عشان انا هستفيد بالجمله الاخرانيه دي حالا دلوقتي. الجمله الاخرانيه دي حالا دلوقتي. مش ان الفري حضرتك هي الاكتف؟ اه. طب ما هو في الفري ان الفري الفري بايندنج سايت، انا مش بقيت الفري 34، انا اللي بقيسه الفري بايندنج سايت. مين الاكتف بقى؟ الفري بايندنج سايت ولا لا؟ الفري بايندنج ده دي بروتين. ده بروتين فاضي. لا اكتف ولا مش اكتف. ده لا علاقه له بالثيرويد. ده ثيرويد هرمون الاحمر ده ومش اكتف. ده ثيرويد هرمون واكتف. ده بايندنج سايت مخلوق جاهز للثيرويد يجي في يوم من الايام لكن غير مستخدم. كان مش اي علاقه مش اي اكشن. انا بقيس ده. لا بقيس توتال ولا الفري تي 34، انا بقيس ايه؟ الفري بايندنج سايت اللي في البروتين. ليه ما بياخدش من الفري وبياخد من ايه؟ ليه ما بياخدش من الفري وبياخد من سؤال حلو قوي. طب ما هو ما دام في فري بايننج سايت ليه في ثيرويد فري اكتر؟ طب ما كان الفري ده يركب عليه. لا انا قلت لما بنحط لما تحطي منه لا ما هو الفري ده خلاص ده اكوليبريم جاهز. ما كان ناوي ياخد منه كان خد من الاول. ما لا بياخد من الجديد بقى، هياخد من اللي طالع جديد بنفس النسبه. ماشي يا ولد؟ يعني مش هقول له الله انت هتيجي هنا؟ لا انا اولى منك، انا موجود قبليك، مش هيبقى كده. لا. طيب ماشي يا ولد؟ نقرا المكتوب عندك بسرعه. دي 3 اوف تيست ات ميجر النمبر اوف فري بايننج سايت في السيرم وش از دوب التوكسيك وهاي في المسيديما الميثود ايودين راديو اكتف انكيوبيتد مع البيشنت سيرم تي 3 والبايند الفري بايننج سايت estimate the number of free binding sites. نورمالي اكتب النورمال ليفل بتاعنا من 80 ل 120% برسنتج. هي مش ارقام، هي برسنتج من 80 ل 120% ده النورمال يعني رينج. وانا زمان قلت لكم ان اي انفستيجيشن بريفير النورمال لبرسنتج هيبقى النورمال 100%. ده تبقى فاهم هذا القانون. اي انفستيجيشن قلت الكلام ده امتى من فضلك فكرني؟ في البروتون الكونسنتريشن نورمالي 100%، يعني كام بالظبط؟ معرفش كام بالظبط. هما بيريفير لرقم هما عارفينه بتوع الانفستيجيشن بتوع التحاليل، عملوا ناس كتير جدا كوليسترول او البروتون الكونسنتريشن، وفي الاخر قالوا لي يبقى كده يبقى اسمه 100% بروتون الكونسنتريشن، وما دام برسنتج يبقى النورمال يبقى 100%. نفس القانون هنا، عملوا ناس كتير جدا وبقى بيرفير لرقم معين ويسموه كام برسنت منه، والنورمال 100%، بس ستر ربنا خلوا النورمال رينج. ولو انت بقيت 101% باسم اكسيدين و99 فيها بقيت توكسيكويد، لا خلوها من 80 ل 120، اقل من 80% يبقى توكس، اكتر 120 يبقى ميكين او هايبوثايروديزم. خلاص ركز قوي عشان دي اللي جاي اشرحها، واخش في الحته حته تبدا حالا دلوقتي. بصوا عليا، انا قلت جمله دلوقتي ان كل انفستيجيشن احنا بنعملها ليها اخطاء، ليها فلس التحاليل، مش انت طبعا يا وحش. احنا يا اولاد عشان خاطري اللي ما بيذاكرش جنبي بستغرب من ذكائه، يعني عدم الذكاء انه جاي مش مذاكر. طب انت عارف انك هتمشي وما تغيبش؟ لا. طب ما تذاكر وتيجي. يحس امبارح الهرنيه، في ناس غابت فيها اديت قوي، ما تغابوه، مش ضايقت منهم، مديت عشانهم. حته كانت تفوت يا ولاد اندرستاند دي، ما حد ممكن يفهمها. طب اللي حضروها في يوم واحد ما حدش فهمها. فضروري يا ولاد تحضر عشان خاطر على الاقل تبقى انت لما ما فهمتش ولما حضرت ضميرك مريحك. انا حضرت وما فهمتش. انما كونك ما تجيش وما تفهمش ضميرك هتعب. هو باختصار بس عشان اللي فتح حته امبارح، هي كانت قصه معلقه ونزلناها، تبقى فاهم بس الموضوع ده اللي حصل، مش كده؟ كانت معلقه وبعد كده نزلناها في اخر حصه وخلاص، وفرقناها بحاجه ثانيه متعلقه غيرها وخلاص. ده اوبرتيف، انا قلت في اوبرتيف نوت. اشرف بيقول لي ما قلناش تريتمنت فايندنج هيرنيا، فقلت له ده، قلت انا في اوبرتيف. بص يا ولاد، ويعجبني اشرف حريص على كل حاجه يسمعها ويذاكرها ويحفظها كويس. يعني السطرين اللي فاتوا ومحدش يدفع عشان خاطر ما بيطولش كده. انت مش هتشوف ايام عشان. طيب ركز بقى معايا. جالنا 100 عيان، 100 عيان شاكين توكسيك ولا مش توكسيك. عملنا لهم توتال تي 3 تي 4 وشفنا نتائجهم، شخصوا قد ايه منهم صح وقد ايه غلط. فاكتشفنا مثلا ان هم غلطوا في 4 عيانين، قالوا على 2 منهم توكسيك، طلعوا في الاخر ببقيه الانفستيجيشن مش توكسيك، وقالوا على 2 مش توكسيك، طلعوا في الاخر لا توكسيك. وانا بقول لك الموضوع مشكله، يعني الموضوع مش سهل زي ما انت متصور. لا احنا غالبا انا في حياتي ما عملتش في حياتي غير 3 تي 4 تي اتش، ما حدش جالي في عيادتي في حياتي باكتر من كده من عند حد غيري، هو ده بس اللي معمول مع الثيرويد سكان. انما او كلام واضح ان في مشكله، بس احنا واضح ان احنا اندر استيميتنج حتى انا اتش، يعني ماشي الامور ببساطه شويه، هي مش كده. المهم فغلط التوتال تي 4 والتي 3 كام؟ في 4، 2 شخصهم بوزيتيف كانوا نيجاتيف و2 شخص كانوا بوزيتيف. لما عملنا التي 3 ابتكتف اللي هو بيقيس مين؟ البري بايننج سايت، غلط في 4 برضه. يعني اكروس زي بعض 2 و2، فاهمني؟ لكن اكتشفنا حاجه ان الاربعه دول غير الاربعه دول، مش نفس الاربع عينين، مش علي ورامي واحمد واحمد محمد، خلاص؟ لا مش نفس الاربعه، اربعه غيرهم. فقالوا الله، طب ما لو دخلنا نتائج ده مع ده جوه الكمبيوتر، هو ليه الكمبيوتر؟ اكس دي دخلناه في الكمبيوتر اكس دي، قلنا له قل لي جمع لي الدمعة ده وادي الداتا بتاعت العيانين وطلعوا ايه في الاخر. حط لي ايكويشن، حط لي ايه ايكويشن، يتضرب ده بده وتقسم على 7 زائد 5 وناقص 13 ويطلع لي برقم واحكم بيه، وده يقلل لي اخطاء الاثنين. هي دي اللي قدامك. نمره 4 دي مش انفستيجيشن، اول كده ما تعرفها ان دي ايكويشن. يعني انت عملت في الواقع 2 انفستيجيشنز بس وطلعت منهم الثلاثة. فهمنا؟ دي اول معلومة. تاني معلومة، تعرف ان الاسم اللي عندك ده اسم ايكويشن مش اسم انفستيجيشن. سموا الايكويشن دي الفري اندكس. سموها ايه؟ فري اندكس. ده اسم. رغم اننا بنستخدم التوتال تي 3 والتوتال تي 4. لعلاقة سموح لكلمة فري دي بأي فري قبل كده. خالص. ده اسم ايكويشن اسمه الفري اندكس. غالبا السبب ده حاجه في الستاتستكس وكده، يعني حاجه في اسماء مش جاي. لا لا، قصه الستاتستكس مش قصه فهم جراحه ولا فهم بطن. فيبقى تاني معلومه اكتب فهم ثلاثه، يبقى نمره 4 دي عباره عن ايكويشن، والاسم ده اسم ايكويشن اسمه فري اند. لو انا مستخدم في الايكويشن ديت التوتال تي 4 اسميها فري تي 4 اندكس. لو انا مستخدم التوتال تي 3 اسميها فري تي 3 اندكس. دي تاني معلومة. ثالث معلومة، ودي مفاجأة سارة جدا ليكم، ان هذه الايكويشن ليس هناك مجال لفهمها. يعني ما تحاولش تفهمها، هو ليه قسم ده على ده وضرب في 7؟ فهمتني؟ طب ليه ما ضربش في 8؟ طب ما كان يقسم على 13 احسن. عارف لو كان قال ناقص 15 في الجذر التربيعي ب 37؟ الكلام ده مش شغلتي. ده كمبيوتر يا جماعة، كمبيوتر فوق مستوى علمنا كلنا. احنا كمبيوتر ده حاجة فظيعة. كمبيوتر دخلها وراح عاملها كده وطلع بإيكويشن قال لك الفري تي 4 اندكس بيساوي، مكتوب عندك التوتال تي 4 في 100 على التي 3 ابتيك تيست. وعشان خاطري احط دايره على كلمة تي 3 ابتيك. الغلطة يا هدى بتحصل فين اخر السنة؟ ان انت بتقول كده الفري تي 4 اندكس يساوي التوتال تي 4 صح؟ في 100 على التي 4 ابتيك. انا غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان ليه؟ تي 4 ابتيك. مفيش حاجة اسمها تي 4 ابتيك. الانفستيجيشن اسمه ايه؟ تي 3 ابتيك بس. طب الفري تي 3 اندكس يساوي ايه؟ التوتال تي 3 في 100 على تي 3 ابتيك. التي 3 ابتيك. طب النورمال تي 3 ابتيك كام وتي في حياتنا؟ 80 ل 120 والايديال نورمال 100%. الله، ما تيجي تعوض في المعادله كده. بقى الفري تي 4 اندكس بيساوي كام؟ 100 على 100 بيساوي التوتال تي 4 في 100 على 100 يعني في 1. خلاص؟ يعني في 1. يعني اذا الفري تي 4 اندكس بيساوي التوتال تي 4 نورمال، والفري تي 3 اندكس هيساوي التوتال تي 3. عشان كده لو قريت الارقام اللي عندك هتلاقيها قريبه جدا، قريبه جدا، مش هي بالظبط، قريبه جدا من الارقام بتاعت التوتال تي 3 والتوتال تي 4، بس من غير تمييز، من غير لا مول ولا مليمتر ولا جرام ولا كيلو ولا طن. فهمتوا الارقام دي؟ ارسموها. مش عايزين، بس عايز اطمن انك فهمت. وكده خلصت الانفستيجيشن. لا اكيد فرقت، لان هي في الواقع مش الارقام بتاعت 100%. هتطلع فيها ديفيشن، دي فيها ديفيشن. فهمت؟ فالديفيشن ده هيتظبط في الديفيشن ده. هدف الايكويشن دي اللي انا مش فاهمها جت ليه اتعملت كده؟ ان الديفيشن في التي 3 ابتيك طلع 90 85%. يعني ناحيه توكسيس هيتظبط في الديفيشن بتاع التوتال تي 3 توتال تي 4. فهمتوني؟ ده بيظبط ده. زمان لما باخد بحاجه واحده كان دي ميلني قوي في هذا الاتجاه لوحدها. معايا حاجة تانية بتظبط عشان مكتوب عندك الدوان البيست انفستيجيشن. وقلب الصفحة اشطب من هنا لغاية اخر التوكسيك جوي اشطب اربع صفحات ممكن يفتح بزراوك الاعتب ليش ويعتب اشطب لغاية التيومرز حتى الاسبتاكت بروبلم تشطبها اربع صفحات. هي دي الورقة اللي اتوزعت عليك. يا طار انت بتعمل لو عايزين دكتور اللي معهوش ورقة يفضل قاعد يتلقح مكانه ويفضل ساكت. معهوش ورقة يتلقح مكانه ويفضل ساكت. اصحى صعب شوية. عايزه ايه في بقى مذكرتك وصبناها خلاص وحط الورقه جوه مذكرتك واسمعني انا هشرح اهم كلام قبل الناس ما تروح الغياب ونقعد نقرا. احمد امام مش مذاكر. طب قول لي يا ابني باثولوجي بتاع برايمري توكسيك جوي بسرعة بقى واحد موضوع هايف عايزين نخلص بيه. ممكن تقعد الحين تعمل قلق في السيستم. علاء مش مذاكر. علاء قول لي ما انتصاف بيكتر. علاء قول يا جان تريتمنت اوف ترو از ذا سام. حازم وشريف تطلعوا مع بعض ولا تقعدوا مع بعض؟ تقعدوا مع بعض متاكد؟ انا عايز اجيب بس الورق العوامي. الورق العوامي دول هتقيمه فين بقى؟ لان مرام قالت لك انت بتستخدمها ورق عمود الشغل المره ده. انت يا بني حروفيه مذاكر؟ اللي قدام العمود مذاكر مسكين يا ابني. قول لي تريتمنت ترد وصل. انت ايوه. لا. اللي الثاني ده ورق عمود. اسمك ايه؟ يلا يا محمد قول لي. عشان كنت قال لي دي كله مالك كان عامل مشكله مش عارف اقدر احفظها. اسمع كله اوعى تكون بتقرا حاجه اللي هقوله ده اهم كلام. التريتمنت اوف توكس بورتر له ثلاثه اوبشن. اول اوبشن اسمه ميديكال تريتمنت. ايه الميديكال تريتمنت؟ ادي ادويه يوقف السكر. فاكرين خدنا اسهم في اول الثيرويد زمان تحت السكر فيركوليت سيد الرجاله يمنع التراب وبنكرهه متفرج متشدد اسمح بالترابنج والاوكسيديشن دردش مع الولد ويمنع البايندنج. القارنس لاستخدام العائل كارمازول يمنع البايندنج. الثيروسين برضه يمنع البايندنج بس هو سايد افكت. اللوبول يسمح بكله بس عند البايندنج يتعب شويه وبعدين اذا سمح يمنع ريليز. فاكرين كلام ده؟ ادي انتي ثيرويد دراج لمده سنه ونص. بعد شهرين بيبقى العيان ايه وثيرويد. ولازم عليه يفهم منك كده، انه فاهم ان هو ياخد القرص النهارده. مراته عصبيه عليه في البيت ما بتلطش بقى لها دلوقتي ست شهور ومبهدلاه بحجه الجوي. فاخيرا شخص جاب لي راس طاير من الفرحه ادالها القرص. لا لسه تلطيش مستمر اتنكت. لا يفهم ان انت قدامه شهرين تلطيش بيقل جرادولي لغايه 4 نرجع طبيعيين. مفيش حاجه يعني ما تلطيش مره واحده في اليوم مره كل يومين يعني. ولما ينفذها بس يعني مش طبيعي لكن كده من غير ما ينفذها. ف بعد شهرين بقى ايه وثيرويد نقلل الجرعه من قرصين 3 مرات لقرص 3 مرات ونعيش كده. طب انا قصه اوتو اميون اكتشفت ان انت لما بتسبريس الفورميشن سي 3 تي 4 لمده سنه ونص وتوقف الادويه في نسبه محترمه جدا بيحصل بيرمننت ريميشن. العادي يخاف يكركر بقيه حياته خلاص الحمد لله. وتجنبنا تماما تماما الجراحه وتجنبنا مشاكل حاجه اسمها ريديو اكتف او دينا اسمها دلوقتي بقراص. طب ليه مش كله ياخد ميديكال تريتمنت؟ لا اصل بيحصل ريلابس في نسبه برضه محترمه. كام في الميه؟ 60%. رقم عادي الحمد لله. الله يخرب بيت الميديكال تريتمنت. احنا مالنا مش عايزين احنا ميديكال احنا جراحين. في حد منها كل جراحه دلوقتي من ظهر عيال بس طيب. فدي اول حاجه يبقى ده اول عيب. ثاني عيب ما اقدرش اشوف انا اكشف مع طلعتي وشعرتي البيضة في كل ده ما اقدرش. يخش عليا عيال اقول له انت شكلك هتستجيب وانت شكلك مش هتستجيب. نو واي تو بريدكت مين هيستجيب مين مش هيستجيب. فالعام سنه ونص على علاج وفي الاخر 60% ريلاكس. كمان العلاج ده يا جماعه محتاج واحد بيتابع. ليه؟ لان صاحب الدوز تطلع عاليه تطلع قليله. هتظبط الدوز اثناء ما شغال. كمان العلاج ده بيعمل بون مارو ديبريشن. احيانا مش على طول ريفرسو صحيح. فلازم كل اسبوعين صوره دم. خدتوا بالكم؟ فده قصه الميديكال تريت. لو فهمنا فكرته وايه مزاياه وايه عيوبه. كمان يا جماعه الميديكال تريتمنت ما ينفعش مع عيان عنده سكندري توكسيك. ليه؟ السكندري توكسيك بعد سنه ونص خف. وما يخفش هيخف، لو ما خفش يعني رجع ريلابس ما فيهوش بقى ميديكال تريتمنت تاني اسمه فيلد ميديكال. فكر في حاجه من اثنين تانيين. لا بعد سنه ونص يا سيدي خف طلع في ال 40% وبقى كويس. جاء العيان الحمد لله يا سيدي والف مبروك وانت خفيت. طب يا دكتور يعني كده اطمن؟ قال له اه نعمل بقى عمليه يا دكتور. ما انت عندك نودي الراجل وتريت من سكند توكسيك اصلا عمليه. فهمتوني؟ قال له طب ما دام عمليه مكان من الاول. كمان السكند توكسيك لايف لبقيه الكومبليكيشنز بتاعت السمبل نودي اللي هي مالجنسي وهيمورج مش كده ولا ايه؟ وتست فورميشن. فاحنا مش عارفين السكند توكسيك عمليه من الاول. كمان في عيب خطير جدا جدا تضحكوا قوي دلوقتي تضحكوا قوي اللي مش هيضحك يبقى غريب قوي خلاص تضحكوا قوي في الاول ده. من عيوب الميديكال تريتمنت انه يكبر الجلاد ويطير وشادك. ليه؟ اديت دواء قلل في 34 علك اس اتش بدات الجلاند صحته كسستي بتروح بس الجلاند بتكبر مش دايما كده لكن دي نسبه موجوده لدرجه بقى لدرجه انه الميديكال تريتمنت ناس بتدي معاه وانا منه بس انا مش روتين لما الاقي الجلاند بتكبر معايا وانا اندر ميديكال اعمل ايه؟ اوعى تضحك انا بعالج توكسيك جولد بقول لك هنضحك قوي ادي مع الميديكال تريتمنت ارس التروكسيد يقول لك ضحك قوي انا هتحس غريب قوي مش فاهم ولا حاجه من اول سنه خلاص برافو فعايز اقول انا بعالج توكسيك جولد طب ليه ما قللش الجرعه؟ الحقيقه كده اسهل بالظبط يعني دي كده ظبطها اسهل علينا من اقلل شويه يعلى دي 34 تاني ارجع توكسيستي الظبطه كده اسهل اهو قرص ثلاث مرات وادي معاه قرص انتروكسين لو لقيتها بقت جويتيروجينيك وعشان كده ما ينفعش ميديكال تريتمنت نهائي مع هيوش جولد او مع ريترو ستيرنال جولد ده هتكبره تخنقه او مع سسبيشس مالجنس كمان ميديكال تريتمنت ما ينفعش نهائي مع بريجنس ليه؟ لان الدواء بيوصل للولد يسابريس تي 34 عنده يعلي تي اس اتش عنده الولد يتولد بجويتر قد كده يبقى تاني اتمنى نكون فهمنا فكره الميديكال بس ما تستهترش لو سمحت بحكايه ان الميديكال بيأفويد الجراحه لان كتير قوي من الناس بتكره العمليات بتكره عمليات يقول لك لا مش عايز عمليه فدي ميزه كبيره جدا في الميديكال تريتمنت فهمنا؟ امال ايه فكره الجراحه؟ افتح الرقبه ولو كان توكسيك نوديول اشد هيمي ثايرويدات وكده شلت كل الاوفر اكتف وجبت له لوب نورمال اما لو كان برايمري او سكندري توكسيك جوتر اعمل سب توتال ثايرويدات واسيب له حبتين صغيرين على الناحيتين وابقى انا سايب له اوفر اكتف بس قللته قوي قللت قوي الكميه فاهم؟ دي فكره الجراحه ايه مزايا الجراحه؟ رامت كيو طبعا مزايا الجراحه دايما نوعين مزايا الجراحه ومزايا العيان لا كلامك عنه مزايا العيان مزايا الجراحه معروف فمزايا العيان رابط كيو كان عندي توكسيك جويتر بعد اسبوعين بقيت عندي كفيت خلاص لا خالص شفت يا بنتي امبارح كان يوم حلو قوي الحته بتاعت 9 12 لما عدى علينا السيستم القديم وراجعين من الامتحانات الحقيقه كنا فرحانين قوي انجازاته من اجمل ما يمكن عقبال الدول الحمد لله سواء الاكس رايز او الكلينيكال وده اللي احنا عايشين فيه على فكره الحمد لله في النص الاولاني وده النص الثاني بتتم الدنيا بخير الحمد لله عقبالكم وربنا يفرحنا في النتيجه ان شاء الله. المهم فعايز اقول مش جراحه كبيره كده لكن وتجنبت مشاكل ميديكال وتجنبت مشاكل الايودين ايه عيوب الجراحه؟ عيوب الجراحه مشاكل الجراحه بتموت في الجراحه مشاكل انستيزيا كمان من عيوب الجراحه البايخه قوي ركز معايا انك ممكن تشيل زياده قوي يخش في هايبوثايرويديزم يعيش حياته على انتروكسين او تشيل قليل قوي بيحصله ريكارنس. طب اسالكم سؤال ذكاء بس مش هتعرف مش هو ذكاء هو خبره شوف انت وانت بتشيل في العمليه شلت برضه مش فايده الكفه دي دايره شلت على الناحيتين خلاص كده مظبوط جيت في اخر حته مسكت حته كده بالاله بتاعتك وقلت يا ترى اشيلها ولا ما اشيلش خايف اشيل نخش على الفيروديزم خايف اسيبها يبقى ريكارد شيل ولا سيب؟ فهمت السؤال ولا الاول؟ مين ما فهمش السؤال؟ اللي في الاخر فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ جوزيف وعدتك تسالك كل حته وهو في وعد دلوقتي قبل ما اسال ده خد سؤال كلمني يا ابني على الميتابوليك مانيفستيشنز اوف الاي مانيفستيشنز اوف توكسيك جولدر سيمتوم كانت فين السيمتوم دي؟ فهمت الطاقه مش عارف لا لا لا عايز الاول يمين يا باشا خلاص حاجه يمين صح كده هم سبعة لو قلت ستة لو قلت ستة سبعة أشيل ولا تين؟ شيل. برافو. أشيل. طب ليه أشيل؟ لأنه لو حصل شوية هايبوثايروديزم علاجهم من أهيب فيمكن قرص الدروكسين في اليوم أنا مديه طبيعي للناس بتوع السامبل نودولار بعد الثايرودكتومي عشان منع ريكارنس. أما لو حصل ريكارنس يا أولاد مأساة فوق خيالك. لأن الدخلة الجراحية الثانية فيري سيريس. يعني تعتبر كونترا انديكيشن ليه احنا سايبين يا نورمين حتتين صغيرين لازقين على ريكارنت رينج وكوني اشيلهم بالكامل فاول مره دي سهله نعمل لك توتال ثايرويدكت لكن اخش تاني مره مع وجود ادهيشنز ودنيا ملزقه جوه عشان اشيل حته قد الفاصوليايه راكبه على ريكارنت يبقى هعوره بعوره هعوره مش هعمل حاجه فهمتوا فالدخلة يبقى الجراحة ملغية طب والميديكال 60% ريكارنت طب وريدو اللي هتسمع عنه دلوقتي هو مش مشهور ليه ريدو اودين هتسمع دلوقتي اخبار رغم ان بالعقل جميل جدا فهمنا ولا فهمناش فعشان كده كلامهم صح وازاي تجد في مشاكل الجراحة يقول لك ليه يقول لك الريكارنس ريت اقل بكتير قوي من نسبة حدوث هايبوثايروديزم ليه عشان الجراحين عبشتين كده الجراحين فاهمين دي قابل فالجراح لما بيشك بيميل في ناحية مين هايبوثايرويد طب دي ايه بالجراحة ومزايا الجراحة في خمس حاجات دول انديكيشنز للجراحة بس وكونترا انديكيشن لأي حاجة غيرهم السكندري توكسيك الهيوش الريتروسترنال سبسبيشس مالجنسي البريجننسي كتير منكم فاهم واحد بريجنن دي ما تبقاش عملية الناس كده very safe السيرجي بالذات في السكند ترايمستر very safe السكند ترايمستر والعكس انا ما اقدرش نهائي ادي الواحده بريجننت راديو ايودين مرفوض وميديكال تريتمنت قلقني ما عنديش غير جراحه ايه بقى حكايه راديو ايودين ده هنا في الفيديو ايودين مشع اللي يروح هناك النهارده ومروح يلاقي اوضه يقول فين اوضه ايودين مشع يشيروا عليها اوضه 3 متر في 3 متر جواه برميل خشب اللي هو بتاع الزمان ده وتلاقي عليه خشب العرض وكوز صغير رفيع والباب بتاعها بيزيق وانت داخل والنور بتاعها بيبقى غالبا مقطوع انما اللمبه بتتحرك كتير بس انا بروح الصبحيه بتلاقي الدور منور تنفع تلاقي راح مزيق تخش تلاقي البرميل ده والكوز العرض بيروح برايمري توكسيك جويسر او سكندري اي حاجه يبتدوا هما يقول له انت الجرعه بتاعتك محتاج كوز ونص يخش العين ياخد اورال لا انت رافينس ولا تقول مستشفى ولا حاجه يخش ونص ممكن تعمل لو شفطه كده زياده ولا حاجه لو طعمه عجبه ياخد اليود ده يمشي في جسمه شعلة يروح للثيرويد الايودين بيطلع حاجتين حاجة اسمها جاما ريز وحاجة اسمها بيتا بارت اي ايودين مشع الجاما ريز دي اللي بصورها في الاشعة ودي مسؤولة عن ضياع النور والبيتا بارتكل دي بتكسر سيل ودي مسؤولة عن تريد يبتدي يخش يقعد في الجيلان يبدأ قصة تكسير للأسف القصة اللي يبدأها دي ما بتخلصش للاسف الشديد ان القصه دي بيبداها ما بتخلصش يعني بينديوز ديستراكشن هو نفسه بعد كده بيكمل القصه دي اوتوماتيكالي بقيه الحياه وده اكبر عيب في الايدين فالعيان بعد شويه بيخش في هايبو ثايرويد في وقت من اوقات حياته. كم في المية يخشوا؟ 80%. ده بره مش عندنا. عندنا 200%. العيان واللي رايح معاه لان رايح معاه غالبا بيقول لك اما اخد الكوز وانا فاضي دخلنا الاوضه يروح اخد الكوز ومروح. وعندنا دايما انصح الناس لو واحد طب سجارته رايح ياخد الدين يروح لوحده ما تروحش معاه. ما تروحش معاه يروح لوحده ياخد الجرعه ويرجع بتخش في هايبو ثايرويدز. وبالتالي عندنا محتاج فور ايفر طول حياته طول حياته فولو اب وتي 3 تي 4 وتابعه. كمان الراديو اكتف ايودين ركز او في سؤال ده سؤال ذكاء يكبر الجلاند ولا يصغرها؟ الغريب يكبر الجلاند. توقعت تجاوبوها. هو انت متصور لما بيكسر فيلم افلام السندباد يخش على الاسيدايت الأميرة المصورة؟ لا بيكسر المادة لا تفنى مش كده ولا تخلق من عدم إلا بإذن الله مش كده ولا إيه؟ طيب لا إلا بإذن الله دي لأن ربنا يخلق الشيء من العدم كن فيكون. عايز أقول إنه لا هو مش كده لا أنت هو شال سيلز وحول حاجات تانية بقتش فانكشن سيلز بس لكن الجلاند زي ما هي فمش بس كده ده تطلع لك من فوق تي اس اتش بدا يعمل هايبر تريز جوه الجلاند دي فبتكبر الراديو ايودين. انت متصور الراديو ايودين هتلاقي الراديو مختفى رايت جو فاهمين غلط. طب ما ده عرفت اصلا بالكرتون فرجع على الكرتون واطلنطس والكلام ده هو اللي بيعمل الحاجات دي. المهم فعايز اقول لك انه لاقي الجلاند بتكبر وعشان كده ما ينفعش مع هيوش ولا ريتروسترنال ولا سكندري توكسيك وما ينفعش مع بريجنسي. اتفقنا ليه؟ سسبيشس مالجنسي اكيد ما ينفعش. ليه سكندري توكسيك كان ما ينفعش؟ السبب تاني الفايبروزس الموجود بيخلي فيه تفاصيل مش عارفه تتحرك جوه الجلاند فاضطر تدي دوز عاليه جدا تقوم اكيد دخلوا في هايبو ثايرويد مش كده تاكيد. فرغم ان الراديو اوديك كان فكر رائع مين بقى مذهل في مين الراديو اوديك؟ مذهل في التوكسيك نوديول. ايه التوكسيك نوديول دي؟ دي نوديولة امها كانت الثيرات طبعا من الثيرات اصلا دي الام ودي البنت بس البنت بقى عمها وطنها ماشي على حل شعرها وكانت كل مصاريف البيت هي هي بس لأهوائها الشخصية. كل ما يجي أيودين أيودين تاخده هي طلعت 34 بعدين جدا ودي اس اتش عامل سبريشن بقى قليل قوي دي اس اتش فبقيت الجلاند سبريشن مفيش دي اس اتش فكل ما يخش أيودين تقول لها يا بنتي أنا أمي أنا أمي كذا سيروني ده أنت كنت عايشة مش أنا في البيت خاف يا بنتي شوية أيودين لا بس قلت لك مشهد في يوم من ذات الايام اذا عندها كوز راديو اولي دخل الكوز ده الام يا حبيبتي لقيت ايودين اول مره تشوف حياتها يلمع شكله جميل انا يا بنتي حبه من ده انا اول مره اشوف ده بالذات ادوق منه دوق لو عدت ده خالص اخده كله ايش الله الله الله الحمد لله واحد يقدر على اخوك اشرب الكلام ده كلام ثيوريتي لكن براكتيكال لا مفيش في الطب اول اورنات زي ما انت متصور لا برضه شويه هيخشوا على الجلاند ويبداوا قصه ديستراكشن واحتمال هايبوثايرويديزم قائم وعشان كده والعمليه سهله لوبكتوم يخلصنا ولا عندي احتمال لهايبو ولا هايبر اللي كنت قلقان منه في الحياه الثانيه فعشان كده يا اولاد التوكس دول غالبا بندخلهم احنا ايه؟ عمليات وده الصح. فبدي اقول اتمنى تكونوا عشتوا مكتوب بقى حته في اول حته شطبتوها ممكن يحصل يقول كلام يسموه اهم كلام عشان بتوع الغياب. الحته السوري في حته فيها مش كتاب الاسم ومش ورق حتى المدى وزعته عليه، وحته مهمه جدا عجباني قوي ومش هشيلها من كتابي ابدا ان شاء الله. مشطوبه خلاص ما تبصش عليها. بتقول لي الحته بتقول لك ان كل عيان توكسيك جويتر ده عباره عن مساله، مسألة بتحلها هي، مش حاسمة انت ايه انت كذب انت كده، لا مش معادلات، ده كل عيان من دول مسألة. يعني دي لك مثلا جالك واحدة برايمري توكسيك جوتر متجوزة بقالها سنة ولسه مفيش حمل بسبب التوكسيك، وتمشي ممكن ميديكال تريتمنت صغيرة، احنا بنحبش عمليات قبل 25 سنة ولا راديو قبل 25 سنة، ليه عمليات لا قبل 25 ريكارنس ريت عادي، ليه ايدين لا كانوا قايلين يكون فري كانسر ويمين قالوا مش اقل من 45 سنة عشان على ما لا مش بس عشان كده، عشان هو كان في عشان مالجنسي بقول لك عشان مالجنسي، ويمين قالوا مش اقل من 45 عشان على ما تحصل يكون مات، لكن طلع الكلام ده غلط، مش قادرين يلغوا السن خالص كريسكي فاكتور 25 سنة. المهم جات لك واحدة 21 سنة ولسه متجوزة بقى 6 شهور أو سنة وبقت توكسيك باكس الجواز سايكولوجيكال ترول، وبعدين مع التوكسيستي بقى في دي من الأسباب على فكرة الانفيرتيليتي اتشخصت، قلنا لها ميديكال تريتمنت سنة ونص وده الصح اللي كان عندنا في أقل من 25 بس ميديكال تريتمنت ومش حمل لمدة سنة ونص، واحتمال بعد سنة ونص 60% ريلابس. جوزها بص لك كده وحسيت ان البيت هيتخرب، مش هصبر سنه ونص من غير اولاد، انا عايز اولاد، وكمان سنه ونص يصح بعديها يحصل ريلاكس ونبدا قصه جديده من نوع تاني. لا ممكن قوي بنت زي دي نعمل لها فيرودين. يعني كل عيان في الدنيا، الدنيا مش ايه مش قوانين جامده يا احمد، القصه كل عيان مساله. مثلا واحد ظروفه الماديه صعبه اختار له ام الثلاثة مش هقدر يختار طبعا سيرج صح، مستشفى حكومية مجانية بيخش يعمل جراحة ويروح، لكن ميديكال محتاج متابعات، ايودين محتاج متابعات. طب واحد ما عندوش ميديكال فاسيلتيز في الفولو اب اختار له سيرج، الاثنين محتاجين متابعة. واحد الانتليجنس بتاعه مش عالي بقول له هتاخد قرصين ثلاث مرات لمدة شهرين، بعدين قرص ثلاث مرات لمدة سنة ونص، قال لي اخد شهرين ثلاث مرات لمدة سنة ولا ايه حضرتك؟ مش فاهم ده ما ينفعلوش ميديكال ابدا، لان ميديكال محتاج واحد مفحصح معاه. نوع الجولتر البرايمري توكسيك ينفع لكل حاجة، السكندري توكسيك بس جراحة، التوكسيك نوديول جراحة او ايودين، الريتروسترنال الهيوج. خد معلومة ثالثة، واحد جاله هارت فيلير بسبب توكسيك جولتر اسمه ثايروكاردياك بيشنت، اوعى تكون بتقرا حاجه، عيشوا القصه، اتمنى اكون عشتها لك، انا هدف تعيشها، بعد ما تعيشها مذاكرتها من اسهل ما انت متصور، ومهمه جدا جدا جدا جدا جدا شكوى ونظر. واحد جاله هارت فيلير بسبب توكسيك جولتر، دي مش عارفه جابتها، انت متصور ميديكال، وانا بقول لك ده الميديكال بقى في ده كونترا انديكيتور. ليه؟ الجويتر اللي كان هيموته ده ما ينفعش اجرب له ميديكال تريتمنت سنه ونص يا محمد، وبعد سنه ونص لو حصل ريلابس هيموته مره ثانيه. مفيش مخاطرات، وكمان ده هيجي بعد كده توكسيك جويتر بتايكارديا في واحد اكبر من النهارده بسنه ونص. لا اللي كان هيموته ده لازم يشيله يكسره. وانا دايما اقولها بالتعبير ده، اللي كان هيموتني مش هسيبه في جسمي. اللي كان هيموتني مش هسيبه في جسمي. يشيله كسره. اشيله بجراحه كسره وايودين. نعالج الهارت فيلير طبعا ونظبطه، اول ما اتظبط اخبطه واشيل الجسم جوه التمرين. خلصت منها. الثايرو كارديو. واحده بريجننت مالهاش عندي غير جراحه. ممكن ادي مينيمال دوز مينيمال دوز ميديكال تريتمنت بس اجهز الجراحه. خش على عمليات السكند برايمري. ده باختصار يعني كل عيان مساله، وامبارح حكيت لهم حكايه عيانه جات لي في العياده، ما بحبش احكي القصه دي كل سنه عشان خاطر بحكيها وتقعدوا تفكروا في الحاله اللي حيرتني انا، مش حيرت اساتذتي، حيرتني انا، وانا عايزك تحل لقدامك ده. لكن ابقى دايما انا اذكر قريب من حوالي 3 4 سنين قال لي انا في العياده ما كانش عمر جيلي، كان بقى ساعتها وصلنا كان بقى ساعه ونص مع ميديكال تريتمنت، وساعتها بقيت محتار في القرار فيها، والعيانه قاعده قدامي كده. رحت مكلم حد من اساتذتي، السلام عليكم، ازي حضرتك يا باشا؟ علي حسين مع حضرتك، تلميذك وكتر خير خيرك علينا. حضرتك انا قدامي عيانه حكيتها 1 2 3 4، كنت قبل ما اكلمه قلت لها رايي، انا طبعي كده اعمل ناس امتحانات دايما، قلت لها رايي كذا، بس ده لازم ناخد راي حد من المحترمين اساتذتنا في الحكايه دي. كلمت قلت له ايه راي حضرتك؟ كتر ربنا اختار نفس رايي بتاعي. ما اصل مش صعبه هي القصه، ما معكش غير ثلاث حاجات، ما بتلعبش بدوز كتيره، بس القرار كان صعب من غير بقى ما اقول لكم ايه حكايتها دي. لكن عايز اقول لك ده معنى كلمه ان كل عيان مساله لوحده، القصه مش سبعات ايه وثمانيات يعني وعدلات ماشيه، لا مش كده، ده كل واحده ليها قرار وكل عيان له قرار. ده باختصار موجز التريتمنت بتاع التوكسيكولتر. اتمنى اللي عنده غياب يقدر يروح دلوقتي، واللي ما عندوش غياب هنقعد نقرا كل التريتمنت هنخلصه ما عدا حته في السيرجيكال تريتمنت والسبيسيفيك بروبلم بس. تعمل غيبة تحضر بقى ولا تعمل ممكن نعمل غيبة تطلع عاوز تبقى تيجي تعالى بس هقعد اسمع يعني عشان انت بس ما نعملش ولا احنا جبنا الكافيه ولا اي حاجة. لا انا عايز اقول حاجة تانية. السؤال السهل امبارح بيتسال كل سنة، طب والغلبين اللي بستخدمه في الانفستيجيشن مش بيطلع باص بينا باص كده؟ اه بيطلع. طب مش ممكن ده يعمل بعد كده هايبوثايرويديزم؟ لا مش ممكن. مش معنى هاف لايف كميه قليله جدا هاف لايف عايزين 5 مايكرو فيول. لا فيخان ولا حاجه، عارف هنستخدم بقى في البدايه كام؟ 5 مللي كيوب يعني 1000 ضعف، والدوز اللي مكتوب عندك ما تقراش. 160 مايكرو كيوري لكل جرام فيروح. طب بنوزن الفيروح ازاي؟ بنوزن عين على بعض وبعدين بنشيل الثيرويد توتال الاول ونوزنه تاني هو غير الثيرويد ونطرح ده من ده ونركب له الثيرويد بعد كده. ركب له الثيرويد ده كده الثيرويد لا الاول نطرح وبعدين نركبها له ونركبها. بنوزنها ازاي صحيح؟ رئيس حجمها احنا عملنا مليارات الثيرويد سكان لحالات شلناها بعد كده، فتعمل سكان وشلنا ووزلنا، وتعمل سكان وشلنا ووزلنا، وسكان وشلنا ووزلنا، وبدأوا يقدروا يعملوا معادلة لما الاكتيفيتي تجيلي بالحجم ده بالشكل ده هيبقى الوزن بتاع الجيلان ده قد كده. ده باختصار فبندي 160 مايكرو كيوري لكل جرام، دي نسبة عالية جدا. فعشان كده اما ليش برضه عشان بس ما تفضلش كويس، بدا التفكير كويس، التفكير ده بيستمر في الفولي كانها هي بتنجز ده بقى كانت فجاه للناس الخطاب اوت لايف وخلاص وخلصت الخطه طلع. لا يبدا التفكير ده يبدا جوه الكلام بروسيس ما تقدرش انها توقف، بس ايه الميكانيزم بتاع الجزء ده بقى اطول مين بعد كده؟ مش عارف مين كده على فكره. يلا يا سيدي تعالوا نقرا مع بعض. يوز تريتمنت اوف توكسيكوزيس نون سبيسيفيك. ايه نون سبيسيفيك دي؟ يعني مش فارق نوع العيان او نوع الجلطه، اي عيان توكسيك هطلب له الكلام ده، حتى لو تكتيشن، حتى لو اي نوع ريست وسيلاتنس the nutritive diet and the excess fluids for any specific bath, the anti, the iodine, the surgery. السلام على الجملة دي. الجملة دي اسم كتاب اسمه جميلة قوي وحطها في المتحف المستطيل كده وخط كبير. ودي اللي مشروحة في أول صفحة مشطوبة عندنا في اللي أنا اشتغلتها النهاردة. مهمة أوي الحياة صفحة جميلة جدا بس ما فيهاش وقت. ملهاش وقت للنظري خالص والشفوي أنت فهمتني خلاص. أنت حضرتني. طيب. هدول اتش بيشنت كونسيدرد سيبريتلي أند وان ميجر أو كومبانيشن ميجر الشوزن فور هيم الميديكال تريتمنت الام بتاعه ارستور البيشنت لانفيرود ستيت ذن ابريسكرايب مينتنس دوز لونج بيريود بوبين تو بيرمنت ريميشن. اما راديو ايودين الام بتاعه ديستروي ثايرويد سيلز بس ريديوسينج الماس اوف فانكشنينج ثايرويد تيشو. السيرجري هدفه يقلل الماس بتاع الاوفر اكتف تيشو او اشيل كل الاوفر اكتف في حاجه توكسيك نوديول. الانديكيشنز عايزك بس تروح للسيرجري الاول. في خمسه انديكيشنز في السيرجري هم كونترا انديكيشنز التانيين اللي هم السكند توكسيك دويتر نمره واحد في الانديكيشن سيرجري. السكند توكسيك دويتر وريتروسيرنا ثلاثه واربعه الهيوش وخمسه السسبيشس وتسعه البريجنس. دول خمسه انديكيشنز للجراحه وكونترا انديكيشن للايودين والميديكال تري. تبقى فاهم قلنا عشان هو اصلا دايبل تو اول كومبليكيشنز اوف نوديول الجويتر ولو خف تحول لنوديول الجويتر فهي محتاج عمليه برضه. يلا نقرا مع بعض. ايه الانديكيشنز ميديكال تريتمنت؟ برايمري توكسيك جولتر مايلد سمول جلاند الاطفال واليونج بيشنت. بري اوبرتيف بريبريشن بوست اوبرتيف ريكارنس ريفيوزر كيك سيرجري انفيت فور سيرجري. ايه الانديكيشنز ايودين؟ برايمري توكسيك بس يكون اكثر من 25 سنه. ثايروكاردياك. الكاردياك ده انديكيشن له حاجتين يا جراحه يا اما ايودين. ريكارنس ريفيوزر اوف سيرجري توكسيك نوديول. التوكسيك نوديول حاجه من الاثنين ملوش ميديكال تريت يا جراح يا اما ايودين. يعني في حاجتين مع انا ما قلتش كده امبارح حاجتين دول يا جراح يا ايودين وما لهمش ميديكال تريت الثايروكاردياك والتوكسيك نوديول. كونترا انديكيشنز هم الخمسه بتوعنا وزيد عليهم واحد. فهمتوني يا جماعه؟ ايه اللي يزيد هنا بقى؟ لوكوبينيا واجرانيولوسيتوس. هو واحد عنده بولنار ديبريشن اصلا اديله ميديكال تريتمنت؟ لا طبعا. راي بص لي باستغراب وعايز يقول لا ما دام هو عنده اوريدي بولنار ديبريشن قول له اللي كنا خايفين منه عندك خد بقى ما تقلقش. لا لا ما قلتش كده انا يا راجل مش بقى طب براحتك. المهم الراديو اكتف ايودين هم الخمسه يزيد عليهم ايه؟ اللي تحت 25 سنه. الجراحه مايلد ويانج بيشنت وريكارنس افتر سيرجري. الميثود نخلص الراديو اكتف ايودين بسرعه الاول. الدوز 160 مايكرو كيوري لكل 1 جرام ثيرويد. امبروفمنت يحصل بعد شهرين لثلاث اشهر. لو ما تحسنش ياخد سكند دوز. طب في الشهرين ثلاث اشهر دول امشي على ميديكال. يمشي على ميديكال تريتمنت. يعني مش سايبه توكسيك. في الشهرين ثلاث اشهر عم يتحسن بريديو ايودين ماشي يا خالد؟ امشي واقلب الطبيعة لو سمحت نخلص الايودين بقى في السكه. الحته اللي في النص الكبيره دي مش تبع الاولين دي السبيشال بروبلمز اللي كان مستطيل في اخر كتابنا. يلا ننزل تحت بقى هي ميزان ايودين يتجنب ريسك بتاع سيرجيكال وافويد برولونجد ميديكال تريتمنت. هي عيوبه انسفشنسي في 80% من الحالات بعد 10 سنين فولو اب الامر وايت ادكوت فور تريتمنت سكندري توكسيك بول. اولا بيكبر وكمان الفايبروزس بيمنع الحرق بتاعت الفرحة. عايزك تعرف ان الراديو اودين بيكبر الجلاند اكتبها عشان هتنسى انت الحاجه دي. ماشي يا يوجين الله يخليك. فلو ما الروس ده ما جاش ما دخلش في الكليمة. طيب يلا الميديكال تريت الميثود بتاعته سيدة تسعة عشان انشور كومبليت منتال وفيت ريست ادي اندرال بيتا بلوكرز. خدوا بالكم بقى كل دواء هقوله دلوقتي له مين اكشن انتوا عارفينه وله سايد اكشن انتوا مش عارفينه. السايد ده مهم قوي شكله فاهمين ولا لا؟ كل دواء هقوله له مين اكشن انتوا عارفينه مهم عشان هو طبعا بس هو بيستنى التاني السايد اكشن. يلا بعد الاندرا انت عارفه ده بيتا بلوكر ملوش علاقه بالتي 34 ما قالهمش بس وقف على الهارت وقال له ما تقربش من هنا لان توكسيك مانيفستيشن في السماء بس التكرار مش موجود الريزيا مش موجوده مفيش تبقى هارت فيلير وده اللي بيموت العيان بيقول مش انزوسالموس ولا انه ريتابل ولا بينامش ولا بيخس ولا بيعرق مش هو ده اللي هيموته الهارت. فات اكشن دي قالوا هارت ريت مانيفستيشن وده بقى السايد اكشن بارشلي بيقلل الكونفرجنس اوف تي 4 لتي 3 في البريفرال تيشو. في البريفرال تيشو التي 4 بتحول لتي 3 يعني من لعيب مصري الى مارادونا. لو انا قللت الحكايه دي خليت الموجود في البريفرال تيشو مين؟ التي 4 طبعا تفرق جدا وان كان لعيبتنا ما قالوش عن اي لعيب اجنبي والاهلي خد كاس الاخلاق الحسنه على فكره النهارده في الاهرام حاجه تكسب تاني يابان بعد مؤسسه بس انا عشان شغال مع نبيل الفات دول حياتهم اخلاق وادب وذوق فبعتوا لهم يعني شكرا لادائكم الجيد في الفندق ورجاء اعاده الفوط لان الفوط نقفله خلاص انا قفلت انت بتفتحه تاني ليه النهارده في الاهرام بتاع النهارده وصوره للبعثه. المهم الدوز 10 40 مللي جرام دي جي اس انت فهمت عشان اهلي ده مركبه على فكره ولا انت عايز يخلوا كاس اخراق الحزم اقرا في الاهرام النهارده وصوري لي البعثه كامله يعني ايه تفاصيل صوره دي؟ اللي عنده غياب اتفضل هنقرا شويه قرايه ونروح هنقرا ونهزر شويه ونروح خد الثلاث نكت بس شكلك يعني ايوه ماشي محترم كده وبيقرب معرفش يا امام النهارده كنت حاسس مش مذاكر معرفش ليه لازم تذاكر بديت الناس يعني ضغطت يا ابني اخوك عصام المهم مع بعض الانتي ثيرويد يبدا الايفكت بعد اسبوعين لكن يوصل لايه الثيرويد بعد شهرين الان ال ايه بقى كنترول توكسيك جويزر جرادولي لغايه ما اوصل ايه الثيرويد ستيت البريبريشن اللوكل ده قلت لكم ان الواد بينتحر بعد اسبوعين فاكرين اللي بيمنع رنين وعشان كده ده اللوكل يوقف اسبوعين ينتهي الاكشن بتاعه وانا بقول لك هناك سنه ونص يبقى دي لوكل ازاي؟ يبقى اللوكل ده مش التريك بتاع سنه ونص ده بستخدمه بس في البري اوبرتيف بريبريشن انت ضهرك اسمعني اشمعنى بري اوبرتيف ما الباقي يشتغل وخلاص اللوكل فيه ميزه خطيره جدا بيقلل الافكت وفي اس اتش على الجلاد فبيقلل فاسكولاريتي اند فرايابيلتي اوف ذا جلاند في الجروس بيكتشر الحصه اللي فاتت انا نسيت اقول لك ان كلمه فرايابل دي مهمه عشان دي حياتنا جوه العمليه مهمه فعشان كده بنحب قوي نستخدم لوجل قبل العمليه ب 10 12 يوم مش اسبوعين بقى 10 12 يوم ادي لوجل ايودين ليه لوجل ايودين عشان خاطر يقلل فاسكولاريتي اند فرايابيلتي اوف ذا جلاند مش يقلل دي دي, دي, دي. وان كان هيقلله بس الهدف الرئيسي ان هو ايه؟ يقلل باص في دارتي اند فرايبر. لا ما هي مش مشكله بقى ما انت الدنيا يغني عنه خالص. الانديكيشنز اونلي بري اوبرتيف، ليه بري اوبرتيف؟ عشان الاكشن بيديكلاين مكتوب عندكم بعد اسبوعين. ليه بيديكلاين بعد اسبوعين؟ رابشر اوف اسيرنا. الاسيرنا بتفرقع. قاعده تحوش كورونا تحوش كورونا تحوش ومره واحده تروح مفرقعه تدريس تاكل الاكشن بيقلل تي اس اتش افكت خد من دي فهم على تين فاسكولاريتي اوف الجلاد وبيقلل بايندنج عارفينها من الاول مكتوبه في اول صفحه وبيعمل ستورج اوف كولويد يعني بتساوي بيمنع ريليس وبيمنع عند ستورج يعني بتمنع الريليس التركيبه بتاعته اللي بين قوسين مهمه شافوا كل كلمه في الثيرويد مهمه شافوا 5% ايودين مع 10% بوتاسيوم او دايت اكتب دواء تحضير اكتب اللوجل مش دواء مكتوب في الصيدليات في الشركات لا ده تحضير يعني ايه تحضير؟ في الصيدليات في ادويه جايه لهم من الشركات كبسول مش عارف شراب الكحه في ادويه تحضير مواد هو الصيدلي حضرها مع بعضيها. طيب طعمه مر بفظاعه هو نقط 10 نقط 3 مرات في اليوم بفظاعه فدايما نقول له حطه على اي عصير واحنا بنفضل دايما عصير زهيده اكتب عندك ملك وجوز اكتب زهيده دي فقرة إعلانية احنا عندنا سيستم كل سنة بنتعاقد مع أي شركة من شركات نادي شوينة جهينة أفضل عصير يعالج التوكسيك وينتر سبب في أبحاث جهينة إنه بيقلل دي سي دي خلاص؟ طيب الكارمازول ده القرف ده العائل إيه الدور بتاعه؟ بيمنع الأيودين بايندنج ده المين اكشن فين السايد اكشن بتاعه يقلل انتي بودي كده يعني ايه قلل انتي بودي اكتب بالقوسين تفهمها اميونو سبريس او اميونو سبريس الافكت ات هاز اميونو سبريس الافكت يا ولد والقصه بتاعتي اوتو اميون فده اكشن ظريف جدا هو يعمل اميونو سبريس لا ما جابتش نتائج. وبعدين سايد افكتس كانتها مجرمه. يعني الراجل بيقترح ان احنا ندي ميو سبريسنس. طب حاجه ليها عمليه يخلص منها؟ لا. طيب. وبيقول تدي 10 مللي جرام تي دي اتش. فاكرين لما قلت لكم جلاسين؟ قلت لكم قرصين ثلاث مرات شهرين. قرص ثلاث مرات سنه ونص طب لما يقول لك 10 مللي جرام ثلاث مرات في الاول يبقى القرص بكام مللي جرام؟ برافو 5. اعرف الشيء، اعرف انه قرصين اكتبها في حياتك لحياتك وعمرك، ان القرص 5 مللي جرام وبتدي قرصين ثلاث مرات وبعدين تدي قرص ثلاث مرات لما اوصل لايوثيرويد. انت شاطر، اشتغلت قبل كده في عياده عند دكتور او في صيدليه، 2 في 3 واحد فيها حركات دكاتره صح قديم يا ابني، شاطر اسد يا احمد، برافو يا ابني، ربنا يبارك لك جدع يا ابني. اللي يلاقي فرصه يا اولاد بالذات في الامتياز يقف في صيدليه يشتغل حاجه اشتغل. هقابلكم انا قبل الامتياز، ليا ميتنج مشهور قبل الامتياز في الجمعه اللي قبل بدايه الامتياز، يوم الجمعه اللي قبل بدايه الامتياز 9 الصبح ان شاء الله، ما انا قبل الدفعه القديمه بقى خلاص محددين معانا مع بعض باذن الله. فبكلمكم عن فتره الامتياز وحياتك وكده. الاحتكاك في الحياه بدري مهم، دي خبرات. انا صحيح ما عملتش كده، ده ما حصلش معايا في الامتياز، قعدت اقرا اذاكر بس، لكن التجربه دي مش معنى كده غايبه يعني. المهم 10 مللي جرام تي دي اس اوصل ايه ثيرد ستيت، بعد كده 5 مللي جرام تي دي اس سنه ونص، ادي 0.1 مللي جرام ثيروكسين ويز انتي ثيرويد عشان اقلل الدنجر اوف حاجتين، ان اعمل اتروجينيك هاربو ثيرويدس او ان وامنع كمان بيوتروجينيك افكت. بروفايل ثيروسين ما بيستخدمش، الاكشن بيقلل بروتين بايندينج ده معروف من الاول، السايد افكت يمنع بريفرال كونفيرجن اوف دي بوليتيكال ده الاندراج. ايه؟ ده سايد اكشن. المين اكشن يمنع بايننج. السايد اكشن ده. وتسمع كده دايما المين اكشن انت عارفه. والسايد اكشن بتزود هنا. وتسمع بيركوليت ما بيستخدمش. ده بيقلل الترافيك. سيد الرجاله ده فاكرينه؟ اما زي ميديكال تريتمنت تجنبنا الجراحه والانتي بايوتين عيوبه نو واي تو بريفكت مين هيستجيب؟ هاي ريلابس 60% انلارجمنت في الجلان ويتروجينيك ادفيرس افكتس اوف دراجز وده مثالين في الكتاب الثوره سيلو كاردوميزول مش شرط تقول الاسمين دول باختصار ادفيرس افكتس عموما جي اي تي ابسيت وراش وارثرالجيا وايه جرانيوروسايتوس تعمل ريفرس عشان كده اعمل صور الدم كل اسبوعين. شكرا شكرا يا رب يخليكم وافرحكم. هتبقوا لغايه ما تطمنوا وتبطلوا تذاكروا تاني وتبطلوا تبصوا اللي قاعدين واخدين.